حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. هنعلم على كينج الدايرة بركات التمنهوري نجوم التمنهوري برضو لا كوتش. قولي العالم دي كانت تنقل لك ليه؟ حلقة خمرت مش ليه؟ ياو امجاد الجوكر اصابي كانت بصورة وطة مع كام رزمة وعدة وشنطة ده عيال بالست مضروبة مرضى حتى من امبارح بقى بيزيد الله يسامح المادة اللي خلت حبيتها لبيت بالصوت علت صراصير على دماغي تتلبت كلها عاشت دور المظابيط عديت من شارع خصب لقيته عمال يجرف لنا قدام بيته قعدت انا في تيشيرت وشدته قدام كل الناس قلت له ما بجيش بالجعجع يا عبيط انا باجي في رجوله مش باجي في ست عامل اللي بتتنطط على الحيط شبشب على وشك انزله ونزلت بحمل على المنطق اخصمي قدامي خايفه مبرق صدفه واتوقف قلبك وبان كسلك هو اللي هيتكلم اما ضربتك وانا صيدته انا قلت ده اخصم ما يستو بس تمامكم كده عرفته ضربتي على الوش ده اتعلم انا ياض من بلد اسمها حلوان اسال عن نفسها في اي مكان حلوان للجدع انا بقى عنوان بلدي دي كلها يا اسطى عتاوله اسال يابا عن عبد الجزار ده بيجي في الجد ومش في هزار يخطف ارواح ويجري تطر على اي وجيهه بيستولاه اوعى جرايه تتحط معاه ده الفوت مش حمل حكايه تعمل مظبوط دي هتبقى جنان وهيبقى يوم اسود يا حيلتها لو نفسك يا اسطى عليك دي عزيز هكسرها لك ما تسوى بريز انا متلقب سفاح الجيش هنهي حياتك بقى في ساعتها انا لو عالموت ما بمشي الموت لو مش هتميز احسن اموت انا سكن خصمي في ثانيه تابوت وهيتحاسب على كرفته بحضر انا في ثانيه لكل كين دخلتي بتخض صحاد انا الجن انا عمري ما باجي على حد مسن انا باجي مع شاب بصحته صاحبي ده كلمني وقال في جدال قال لي ما تلحقني معايا احتاج جهزت سلاحي والعده معايا يعني اللي قبله اموته اخصمنا يا عمي دي داخله عليه كل واحد ماسك شو ما في ايديه انا ظهري في ظهره وايدي في ايديه اخصمنا في ثانيه تثبته قبلنا رفعنا سلاحنا قوام قاموا جريوا يرنوا على الحكام قالوا فجأة تراجع واستسلام خايفين يتحطوا بقى معانا اصل انا وزميلي على خط النار ما نجيبش راجع لو كنتوا تطر وكبر ومفيش بعدين اكبر والناس شاهدة لنا وعارفانا قلبنا على قلبك روح مرزوق جاهزة باراكوتا نسوق السوق هنسدل معاه ايوه مخنوق هنعلم على كينج الدايرة لو فيها متتنا يا اخويا رايحين رجلنا شايلنا وعليها واقفين وبنكسب يا بأيها جولة جزار القلوب عبد الجزار تعديل قتل عبد النار اخواته واقفين وفي ظهره كتر ومحدش فيكم يشغله احمد كيش اخويا المتصيد تعديلتها في ثانية تتخيط اكرف وما ترجعش تعيط ده اللي بيكرف يابا يقتله من شارع حضر المسمسك انساك دنيا وما اقدرش انساك يا احمد يا سن الناس حبك معروف ده في دايرته معلم وحش الاكسس ورطع تستر معروف بقى بشهادة الجمهور اشهر من سارة ومش مغرور من قدامه يقدر يتكلم المقص انتهى بزياد الزوز تجربته خطيرة مش تو مقص ابويا العشق النص اللي يخص في المنشية ده اسمه مسمى اسلام عبد الله حبيبي الشعب جوا المنطقة ده مثلث رعب قدامه ممنوع يا زميل الله على حسه الكل بيتجمع ربنا يفك الضيقة عليه حمول الاسود ده وحشنا يا بيه قدام كله بنتشرف بيه الاسود ياط ابو قلب ابيض اسلام عبد حافظ ده السندال مدة وراجع تاني للهندل ربنا يهون عالجدعان زي ما هو يا بل متصير وده بابا مجاله مصطفى الجن ده اداؤه بيعور يا لبيسين وده هادي معروف بقى نمبر وان امجاد الجوكر ده البابا ده رقم واحد بقى في الكلمات بومبا ده معروف بقى لترند محمد كب ومعدي الادارات ابعد عننا ده احنا عصابة معروف يا زميلي ملوك الحصر عمل الشغلانه غزاله والمصري احمد حاتم يلا مع بندا لازم المنتج يطلع اصلي لازم المنتج يطلع اصلي